السبب الثاني أن نفي الإسلام لأنه أتى بعبادات ولكن لم يأتي بالإيمان المصحح لها، فنفي عنه الإسلام لأنه وإن كان أتى بظاهر الإسلام لكن لم يأتي بالتوحيد الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التي هي الركن الأول من الإسلام، وكذلك لم يحقق الإيمان الذي هو بالقلب واللسان والعمل. إذا تبين لك ذلك ففصل بعد ذلك الإمام عليه رحمة الله تعالى بقوله فإن عرف التوحيد ولم يعمل به، عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وتقرير هذا أن الكفر عندنا يعني عند أهل السنة والجماعة الكفر يكون إخراجا مما هو ضده الذي هو الإيمان، فالإيمان إذا كان فيه اعتقاد وقول وعمل فضده الكفر يكون باعتقاد يضاد الاعتقاد وبقول يضاد القول وبعمل يضاد العمل، ولهذا مورد الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل، لأن الكفر ضد الإيمان. ويتصور أن يكون المرء يعتقد اعتقادا حقا لكن لا يعمل، فليس إذن داخلا في الإيمان، فهؤلاء هم المستكبرون. والاستكبار أحد نوعي الكفر، لأن الذين كفروا على قسمين، منهم من كفر بعد علم وهؤلاء هم المستكبرون، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال جل وعلا في فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال جل وعلا أيضا عن فرعون في آخر سورة الإسراء في قيل موسى عليه السلام قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، قال لقد علمت، فعلمه حاصل بذلك، فإذا حين كفر لم يكفر عن جهل وإنما عن إباء واستكبار. وكذلك أبو جهل وكذلك صناديد قريش سمعوا القرآن وعلموا حجته لكن صدهم عن ذلك الإباء والاستكبار، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والقسم الثاني مما يكون به الكفر الإعراض، والإعراض قد يكون إعراضا بعد علم وقد يكون إعراضا عن العلم، قال جل وعلا بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، هذا في الإعراض الذي هو إعراض عن العلم، كذلك إعراض بعد علم كما في آيات أخرى. فإذا العلم بالاتفاق لا يكفي في صحة الدين حتى يعمل بما دل عليه العلم، علم التوحيد فلم يعمل به هذا مستكبر، علم الحق الذي هو الإيمان بأركانه فلم يعمل بما دل على ذلك فهو مستكبر، لم يعلم أصلا مع تمكنه من العلم ولكن أعرض فهذا معرض، فإذا أعرض عن التوحيد مع التمكن فهذا معرض وهو غير عامل بالتوحيد وغير معتقد له، فلا يكون مؤمنا، لا بد من اجتماع الإيمان بحدوده، يعني الإيمان الذي هو في القلب هو الاعتقاد وقول اللسان وعمل الأركان. قال فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند، وتعبيره هنا رحمه الله بقوله فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فيه إشارة إلى أن معرفة التوحيد لمن لم يعمل به أنسب من أن يقال علم التوحيد، لأن المعرفة في القرآن أكثر ما جاءت على سبيل الذم، كما في قوله جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ونحو ذلك من الآيات، فمن رد الحق نقول عرفه ورده، وإن قلنا علمه ورده فلا بأس، كما قال جل وعلا: لقد علمت، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال رحمه الله: وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون إن هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقه. يعني أن هذا الأمر وهو ما عليه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا الشيء الذي هو دلالة التوحيد، وأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وأن صرف العبادة لغير الله بأنواعها من الدعاء وأنواع الدعاء الاستغاثة والاستعانة وأنواع الطلب والذبح والنذر والرجاء والخوف، رجاء العبادة وخوف السر ومحبة العبادة وأشباه ذلك، نعلم أنها حق لله جل وعلا. لكن لو لم نفعل ما يوافق أهل البلد لا ما تمكننا من الحياة، فلا بد أن نوافقهم في الشرك. ففعلوا الشرك مع علمهم بالتوحيد، وهذا لا ينجيه، لأنهم علموا فلم يعملوا بالتوحيد. فمن علم بالتوحيد، علم حق الله جل وعلا في توحيده ولم يعمل به فهذا كافر، مثل ما ذكر الإمام قال: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند، يعني مستكبرا. ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقه، يعني ما يمشي عند أهل البلد الذين نسكن فيهم ونسكن معهم، ما يمشي فيهم إلا اللي وافقهم، لو عاندناهم وخالفناهم لا صارت علينا مصائب أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين، وحقا هو مسكين، بل هو أكثر المساكين في عقله وفي عدم معرفته بمصلحته وما يؤول إليه أمره، قال: لم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق. الأكثر في الناس في أئمة الكفر المعرفة والعلم بالحق، لكن تركوه إباء واستكبار، لم يتركوه عن شبهة قائمة، لم يتركوه عن عدم علم به أو إعراض عنه، إنما هو عن تركوه بعد العلم به، بعد المعرفة به. قال: لم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق. ولاحظ استعمال كلمة يعرفون مرة أخرى. قال: ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، لهم عذره، الأعذار تختلف، فهذا عذره أن يوافق أهل البلد، وهذا عذره أن يعيش، وهذا عذره أن يأكل هو وأولاده، وهذا عذره كذا، وهذا عذره كذا. وإذا كان الله جل وعلا لم يعذر طائفة من أهل الإسلام في مساكنة المشركين وعدم الهجرة، مع أنهم لم يعملوا الشرك ولم يوافقوا أهل الشرك في الشرك، فأنزل الله جل وعلا فيهم قوله العظيم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. مع أن هؤلاء ليسوا مشركين، ولكنهم تركوا الهجرة مع القدرة على الهجرة وعدم القدرة على إظهار الدين، يقدرون على الهجرة لأن الله استثنى المستضعفين جل جلاله، ولم يقدروا أن يظهروا الدين، وإنما تعبدوا بالتوحيد وسكتوا ولم يهاجروا في أرض لم يستطيعوا أن يظهروا فيها التوحيد، فتوعدهم الله جل وعلا بقوله: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فكيف بمن مكث في بلد لا يستطيع فيها أن يظهر الدين، وأعظم من ذلك أنه يعمل بالشرك والكفر موافقة لأهل البلد من غير إكراه؟ والله جل وعلا قال في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب، الآية. فاستثنى المكره، وأما هؤلاء الذين وصفهم الشيخ رحمه الله فكل واحد يعتذر بعذر، وكذلك أئمة الكفر كل واحد لا عذر، هذا عذره جاهه، وهذا عذره ماله، وهذا عذره أنه يشتري بآيات الله ثمنا قليلا يعني يبيع فيها ويشتري، وهذا عذره وهذا عذره، والكل يجتمعون في أنهم عالموا وعرفوا الحق ولكنهم فعلوا وعملوا الشرك ولم يعملوا التوحيد. قال كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وأي ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم قال فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، لأن الإيمان كما ذكرنا بتوحيد الإلهية ثلاثة أقسام لا بد منها مجتمعة، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. فإن هو عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وافق للناس لكنه لا يعتقد ذلك بقلبه، لا يعتقد أن هذا الحق وأن ما عليه أهل الشرك هو الباطل، لا يعرف الطاغوت ولم يكفر به يعني لم يتبرأ من عبادة غير الله جل وعلا، فهذا حاله كحال المنافقين، لأنه أحسن الظاهرة وفي الباطن لم يقم شرط الباطن وهو العلم. المنافق في الباطن مخالف ففاته شرط الاعتقاد لأنه اعتقد اعتقادا مخالفا، وهذا الذي عمل بالتوحيد عملا ظاهرا ولا يفهمه في الباطن ولا يعتقده هذا فاته أن يكون في الباطن معتقدا للحق أصلا، لم يعتقد خلافه لكن لم يعتقد الحق وإنما يفعله كما يفعله أهل بلده، فهذا منافق أيضا. قال وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن حاله حال أهل النفاق، عمل شيئا بلا قصد، عمل شيئا بحركة آلة دون اعتقاد، وهذا في هذه الأزمنة نادر، لأن الذي يعمل بالتوحيد مع وجود الشرك وأهله فهو قاصد للعمل بالتوحيد. قال وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا، يخاف أن تنقص دنيا، لا أن يصير فقيرا، بل حتى نقص الدنيا يوافق أهل الشرك على شركهم ويتعبد معهم بالشرك لأجل أن لا تنقص دنيا، مثل ما حصل لأمير العيينة في وقت الشيخ لما قال له والي الأحساء أو أمير الأحساء أنك إذا وافقت الشيخ على ما هو عليه وأقمته عندك سوف أقطع عنك الخراج، قال للشيخ أنا ما أقدر أن يقطع عني الخراج، كيف أعيش وأعيش أهل البلد، وأوصاه بقتله فأخرجه من البلد وبعث خلفه بأحد العبيد ليقتله، هذا لخوف نقص دنيا، يخاف أن تنقص دنيا، أو جاه يخاف أن لا يكون معظما من كل الناس ينقسم عليه الناس، ناس يرضون وناس لا يرضون، هذا نقص في الجاه، فيعمل بالشرك والكفر لكي يرضي طائفة من الناس، وهو يعلم الحق ولكن يريد بفعله الكفر والشرك أن يرضي طائفته، فهذا أيضا لم يعمل بالتوحيد وإنما علم وترك، أو مداراة لأحد يعني مجاملات، جامل شيخه، جامل شيخه، جامل أمير بلده، جامل رئيس البلد إلى آخره، كما يحصل عند طوائف من الصوفية بعض مريديهم يدركوا الحق لكن يجاملون مشايخهم فيما هم عليه من الضلالات الكفرية. قال رحمه الله بعد ذلك وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، هذا قسم ثاني من الناس، ترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرف، يعني وقع من هذا الشيء اتفاقا، يعمل بالتوحيد ما أحب هذه الأشياء ولا أحب الخرافات ولا يعني ما أحب هذه الأشياء، طيب تعتقد التوحيد تعتقد بطلان الشرك، فيقول لا ما أدري كيف يعني هذا، يعني يقول هذه أشياء ما الناس كل واحد يعمل هذا أو لا عقولهم ناقصة أو سميها باللي يسميها، فهو يعمل بالتوحيد لكن لا يعتقد أن التوحيد هو الحق وأن غيره باطل، لا يتبرأ من الكفر، لا يتبرأ من الطاغوت، لا يكفر بالطاغوت، فهذا فاته شرط لصحة التوحيد وهو الكفر بالطاغوت، وهو اعتقاد أن عبادة غير الله جل وعلا باطلة وأنها شرك. لا بد أن يعتقد أن عبادة غير الله شرك، فإذا عمل بالتوحيد ظاهرا وهو لا يعتقد أن عبادة غيره شرك فإن هذا كما ذكر الشيخ منافق، أو له أحكام المنافقين، لأنه لم يعتقد بقلبه أن عمله هذا الذي هو التوحيد عمل واجب. ثم قال رحمه الله: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، وهذا نتركه للمرة القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهدى والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نجيب عن بعض الأسئلة. ما قول فضيلتكم في رجل يداهن قومه الذين هم على مذهب مخالف لمذهب أهل السنة ويحتج بحجة تأليف قلوبهم للدعوة؟ أرجو النصيحة ووضع الحلول. أولا، كلمة رجل يداهن قومه ينبغي أن نفهم معنى المداهنة، أن هناك مدارات هذه مشروعة، وهناك مداهنة والمداهنة لا تجوز، لأن الله جل وعلا قال لنا: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فمداهنة أهل الكفر والبدع والمعاصي محرمة، والمداهنة معناها أن توافقهم على ما هم عليه من الباطل، تقر بالموافقة، أو أن تدخل معهم في عملهم. فإذا كانت على هذا الوصف فهي مداهنة محرمة، لأن الموافقة هذه باطلة، والعمل أيضا باطل، ولا يكون هذا وهذا من مؤمن، يعني العمل بالكفر ولا أن يقول الكفر حق يوافقهم على الكفر. كما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له: اعبد تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، نوحد فترة ونشرك فترة معك، هذا مداهن. أقر بالبدع، احضر معنا الموالد، احضر معنا الذبح عند القبور، ونحن ندخل معك في برامجك الإصلاحية وفي برامجك السياسية الإصلاحية السلفية أو غيرها أو إلى آخره. فهذا هذه المداهنة المحرمة قد تكون كفرا وشركا إذا فعل شركا أو أقر بكفر وشرك وافق عليه، وقد تكون معصية محرمة بحسب ذلك. المسألة الثانية أو اللفظ الثاني، المداراة. المداراة مأخوذة من لفظها دارا يداري مداراة، يعني لم ينكر لأجل مصلحة تتحقق له، لكن لم يوافق ولم يعمل. فعندنا إذن ثلاثة أشياء: عدم الإنكار فقط، يعني لم ينكر فقط ولكن في قلبه بطلان ما هم عليه والبراءة مما هم عليه وهم، وهذا لا بأس به إذا كان لمصلحة شرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه جل وعلا بأن لا يسب هو والمؤمنون الآلهة التي تعبد من دون الله، فقال جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال جل وعلا في آية آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وهنا تبحث المداراة. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل فبش في وجهه عليه الصلاة والسلام وأكرمه، ثم لما دخل إلى عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قال: بئس أخ العشيرة. فقالت: يا رسول الله، رأيتك معه كيف وكيف؟ قال: يا عائشة، إن شر الرجال أو شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره أو اتقاء سخطه أو نحو ذلك، أو اتقاء لسانه. فإذا هذه مداراة. المداراة أن تسكت عن شيء لأجل ما هو أصلح لك منه، وهذا يدخل ضمن القواعد الشرعية، أن القاعدة الشرعية المعروفة أنه تفوت أدنى المصلحتين لتحقيق المصلحة العليا، وتعمل أدنى المفسدتين لدرء المفسدة الكبرى، وهذا شيء معلوم باتفاق أهل الشريعة. فإذا داراهم بمعنى لم ينكر عليهم في البداية مثل ما فعل الإمام المصلح محمد بن الوهاب، يأتي إلى عباد زيد بن الخطاب في الجبيلة هنا ما يقول لهم أنتم هذا شرك، بل يقول الله خير من زيد، هذه مدارات حتى يصل معهم إلى ما هو الحق. وهذا لا شك أنه من الحكمة ومن النظر الصائب. ما حكم ذبح الذبائح عند نزول المنزل الجديد ويسمى عند الناس إنزالة؟ هذا معروف، هذه إنزالة إذا كانت لإكرام الناس وجمعهم بمناسبة سكن البيت فلا بأس، وهذه معروفة عندنا هنا في نجد وفي غيرها، وهي للإكرام ولجمع الناس بمناسبة الدخول، مناسبة سكن المنزل، وشكرا لله جل وعلا على ما جدد من نعمة، وهذا أمر حسن ومرغب فيه. والشرك يكون أنه إذا نزل المنزل ذبح الذبائح عند أعتاب الأبواب، يعني يأتي بتبش، يأتي بخروف ويذبحه ويسيل دمه عند عتبة الباب، هذا اعتقاد شركي لأنه ذبح لاتقاء العين، ذبح لاتقاء الجن، اتقاء الظرف يكون ذبحا. أحد الأخوة مصاب بمرض وذهب إلى طبيب في أندونيسيا وعمل له عملية بدون آلات الطب بيده، بل إنه كذا بأحد أصابعه يفتح اللحم والجلد ويخرج منه، وأوضحت له أن هذا قد يكون ساحرا إذا كان هذا عمله كما وصفت، أرجو منكم الكلام عن هذا الموضوع. هذا ينبني على تصور كيف عمل هذا الشيء، يعني صورة هذه المسألة كيف وش اللي حصل بالضبط. لكن إذا كان يفتح الجلد بدون سبب الفتح المعتاد المعروف عند الناس فهذا لا شك أن يكون ساحرا أو كاهنا، لأن الفتح فتح الجلد وشق الجلد لإخراج ما هو داخل البدن هذا لا يكون إلا بالأسباب المعروفة، بالحديد، بالمشرط، بالسكين إلى آخره. وأن يكون يفتح بلا سبب ظاهر هذا الأصل فيه أن يكون عنده إما سحر أو كهانة، لكن لا نحكم قولا واحدا حتى نتصور المسألة وما هو عليه، لكن النهي عن مثل هذا هو الأولى. والحمد لله في الأسباب الشرعية ما يغني عن ذلك. المعروفين في الدنيا يضع يده على البطن مثلا ويدخل يده داخل الجسد ويخرج الدم، ثم يخرج قطعة من اللحم سوداء ويدعي أنه قد شفى المريض ويمسح عليه بعد النهاية فيعود الجلد كما كان، وهذاك ما يتألم ولا لا ما يحس بشيء، يقضي بأسبوع ولا رجع الدير ترجع يعني. هذا ينبني يبقى لها تصور، ما فهمت والله، على كل حال يبقى لها فهم. هو إذا كان شيء بلا سبب، بلا سبب معروف، هذا يكون الأصل فيه مثل ما ذكرت لك أن يكون سحرا أو كهانة. وذكرت في أول الدرس أن هذه الشبهة راجعة إلى العمل، والشبهة السابقة راجعة إلى العلم، لأن الشبهة التي ذكرت من أول الكتاب إلى آخره هي في التوحيد. قل ما هل هذا هو التوسل؟ هل هذه هي العبادة؟ هذا ليس داخلا في العبادة، هذا ولا ما عبدوا إلا الله، هم ما طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم له جاه عند الله وله منزلة، كلها راجعة في العلم بالتوحيد. الذي أتى في هذا المقام أنه يعلم ولكن لم يعمل، علم ولم يعمل، لم يعمل إما استكبارا، لم يعمل مداراة لقومه أو يقول أنا خائف من كذا وكذا، أو اعتقد أو لم يعمل مع عدم الاعتقاد، هذا اللي ذكرها الشيخ الآن. ولذلك ذكرت أن الأول راجع إلى العلم، يعني في الاعتقاد نفسه شبهة أصلا، الشبهة راجعة إلى العلم بالتوحيد. وهذا الذين ذكرناهم الآن هؤلاء من جهة العمل، إذا استثنينا الذي لم يعتقد أصلا شيء لأن هذا ما عنده شبهة، فلا يقال عنده شبهة راجعة إلى العلم، ولم يعتقد شيئا حتى يكون ليس به أو عنده شبهة في العلم. يقول هناك طبعة فيها عناوين مضافة، عنوان للفصل الأخير بقوله وجوب التوحيد بالقلب واللسان والجوارح إلا لعذر شرعي، عذر شرعي ما ذكرها الشيخ رحمه الله، يذكرها بعد ذلك في الإكراه، العذر الشرعي الإكراه بس. هل يكفر المسلم بالأعمال أم لا بد من أن يكون مع العمل اعتقاد، مثل أن يعمل عملا كفريا ولكن من غير أن يعتقد ذلك؟ هذه مسألة وضحناها مرارا، وذكرت لكم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لهذا العلماء يقولون في باب حكم المرتد، يقولون المرتد هو المسلم الذي كفر بعد إيمانه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك. بهذه الأربعة عند أهل العلم يكون الكفر، القول والعمل والاعتقاد، لأنها كما ذكرت لك مقابلة لأمور الإيمان. الإيمان قول وعمل واعتقاد، فإذا كان يدخل في الإيمان بقول معناه أنه يخرج منه بقول، يدخل في الإيمان باعتقاد معناه أنه يخرج منه باعتقاد، يدخل من الإيمان يدخل في الإيمان بعمل يعني مع القول والاعتقاد، فكذلك يخرج منه بعمل مع بقاء القول والاعتقاد. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. الذين يقولون الإيمان اعتقاد وقول فقط وهم مرجعة الفقهاء، هؤلاء يقولون لا يخرج إلا بالاعتقاد، لأن العمل أصلا عندهم ليس داخلا في مسمى الإيمان، فلا يخرجونه من ذلك. هذا من حيث التنظير، تنظير المذهب. لكن من حيث الواقع فإن أشد المذاهب في التكفير بالعمليات الحنفية الذين هم مرجعة الفقهاء، فهم أشد الناس في التكفير، حتى إنهم نصوا في كتبهم لو قال هذا مصيحف ارتد، ولو قال هذا مسيجد ارتد، يعني حتى في تصغير ما أوجب الله جل وعلا تعظيمه. فالمسألة نقول في أن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد، هذا بالاتفاق بين أتباع الأئمة الأربعة، لما حتى المرجئة عندهم يخرجوا بذلك. وهذا ما حدا طائفة من أهل العلم أن يقولوا الخلاف مع المرجئة خلاف لفظي، أو يقولوا إلى أن يكون خلافا لفظيا، لأنهم يجعلون العمل شرط صحة ويجعلونه يكفر إذا لم يعمل أو عمل عملا مخالفا. هذه المسألة تكلمنا عنها مرارا، لأنه ثم بعض الكتب التي شككت في هذه المسألة. هل هناك فرق بين قول القلب والتكلم الذي عليه المعتزلة؟ نرجو البيان. لا، الكلام هذاك الكلام اللي عليه قصده الأشاعرة، الكلام النفسي اللي هو في الداخل تحدث، لا، قول القلب، قول القلب ذكرنا أنه الإخلاص والاعتقاد فقط، هذا تسمية سماها بعض السلف القرن الثاني والثالث، سموها قول القلب تقسيما كما ذكرت، لأن عمل القلب معروف، فقالوا الأشياء التي لا تدخل في عمل القلب إنها قول القلب. لكن الكلام الذي هو الكلام النفسي هو كل ما يجري في النفس من حديث ولم ينطق به، هذا يسمونه كلام نفسي، ليس هو الإخلاص والاعتقاد. كل ما يجري في النفس، إذا زورت في نفسك كلاما فيقولون هذا يسمى كلاما نفسيا قبل خروجه، فهو كلام قبل أن يخرج. هل يجوز الجمع بين أكثر من نية في العمل الواحد؟ كان يصوم يوم الخميس الموافق للرابع عشر من الشهر بنية صيام الأيام البيض صيام يوم الخميس. أما من حيث التأصيل، من حيث القواعد الفقهية المعروفة، الجمع بين عدة أعمال في نية واحدة يجوز في مواضع ولا يجوز في مواضع كما هو معلوم في القواعد. هذه الصورة التي ذكر وهي أن يصوم الست وينوي معها مثلا القضاء، فإن هذا لا يجزي، لأن القضاء فرض مستقل والست نفل مستقل والست تكملة. وإذا صام 30 يوما في الشهر فهذه 10 أشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، والست شهر والست شهران. فإذا صام القضاء وفي داخله الست ما حصل ذلك، ولهذا القضاء مقدم، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فأولا ينتهي يقضي، لأن القضاء أحق. وأما أنه يصوم الست ويوافق 3 أيام البيض فهذا أمر طيب، لأنه صيام 3 البيض لا تقصد لذاتها، المقصود منها صيام 3 أيام في الشهر. فإذا صام 3 أيام الست ووافقت البيض، لكن لا يجمع النيتين، وافقت البيض فيكون قد صام أيام البيض. وإن أحب أن يزداد ب6 أيام و3 من كل شهر فهذا أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. صام رمضان، اللي صام رمضان إلا 6 أيام ما يسمى صام رمضان، هو صام بعض رمضان، فلا يسمى صائما لرمضان حتى يكمله 30 يوم. الأداء والقضاء. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فإذا صام رمضان في الشهر ثم قضى ما قد أفطر فيه لعذر فهذا يكون قد صام رمضان يتبعه بستا من شوال. وكذلك في صيام القضاء في يوم عرفة فإنه يقع قضاء. هل يدخل في تكفير السنة الماضية في هذا الموطن؟ الظاهر لا، لكن إذا دخل إذا صامه في العشر يعني في الثمان الأول في عشر ذي الحجة فلا بأس، هذا يدخل في الفضل، فضل عشر ذي الحجة لأنها فضلها خاص ليس متقيدا بعمل. إذا يستفاد من كتاب الجوزي زاد المسير، ولما لا يؤخذ تفاسير ابن عباس رضي الله عنهما على سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بالعلم والتأويل ودعاه مجاب. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له بالعلم والتأويل حصل في مواضع، اللهم فقهه في الدين في موضع، اللهم علمه الحكمة في موضع، اللهم علمه التأويل في موضع، اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب ونحو ذلك، فهذا دعاء لابن عباس رضي الله عنهما. وابن عباس تفاسيره معتمدة، وإذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به كما قال سفيان الثوري وغيره لأنه أخذ التفسير عن ابن عباس، لكن قد يكون تفسير ابن عباس مخالفا لتفسير غيره من الصحابة، فتكون الحجة هنا والترجيح بحسب الدليل. ألم يقتل الخوارج علي بن أبي طالب؟ ألم يستحل الخوارج دماء الصحابة؟ لا يكفرون بذلك؟ الجواب أن كفر الخوارج فيه قولان لأهل العلم، من أهل العلم من قال يكفرون لقوله عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رمية، السهم مشبه بالخوارج خلاص طلع انتهى، بفعل ذلك خرجوا من الدين. والقول الثاني أنهم لا يكفرون كما قال علي رضي الله عنه وهو الذي قاتلهم وهو الذي حصل معه بينه وبينهم الحجاج والمجادلة، ثم سئل عنهم أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، يعني أنهم تأولوا في ذلك وهم كلاب أهل النار وشر قتلى تحت أديم السماء، لكن التكفير لا نطلقه عليه. طبعا المقصود الخوارج الذين قاتلوا عليا، أما الخوارج الذين يعني فشوا بعد ذلك هؤلاء عندهم اعتقادات قد يكفرون ببعضها. ما الحكم إذا قال رجل أنا مؤمن إن شاء الله فعلق إيمانه بالمشيئة؟ لا بأس أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار أنه لا يدري ما يختم له. الشخص الذي يجاهد القبوريين ويبين لهم التوحيد ولكنهم يستهزئون به ولا يسمعون كلامه، هل يتركهم في شركهم أم يستمر معهم دون أن يهجرهم أم ماذا يفعل؟ يفعل مثل ما فعل نوح عليه السلام في قومه، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قال جل وعلا عن نوح في سورة نوح وهي سورة عظيمة في بيان هذا الأمر، قال ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى آخره، فدعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا ولم ييأس حتى يأتي أمر الله، لا يأس يأمرهم وينهاهم حتى يأتي أمر الله. ما حكم من علق القسم بالمشيئة؟ هل عليه كفارة يمين إذا حنثت القسم؟ لا، اليمين إذا تبعها بإن شاء الله فليس عليه كفارة إذا حنث، كذلك النذر إذا قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله فليس عليه كفارة. وهنا مسألة مهمة ننبه عليها وقل من ينبه عليها أو ينتبه لها، وهي أن الاستثناء في اليمين هذا يقبل ولو كان بعد مدة، استثناء في اليمين يقبل ولو كان بعد مدة إذا كان لم يفعل. ثبت عن ابن عباس عن غيره أنه قال له ثنياه ولو بعد سنة، ذلك عند قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فإذا استثنى فله ثنيا، يعني له استثناؤه ولو امتد به القسم فيسلم من الإثم في ذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وفقكم الله وبارك فيكم.